وهذه توقع عليا بارتو، ما توقع عليهاش غير هنايا. شيخ كل مره نقول لك شي واحد تيطلع لي فيه واش جبتك هنا، يقول لي هو خلينا نخلع انا جاي عبي صدق لي الشيخ ما باش تدخل معاك في المساله. طيب وفيتين اللي مروا اليه يكون ممسوس يطلع لي عنه. انا دابا نشرح. اول شيء قلت لي ان بعد يعني غروب الشمس حقيقة ليس مناما يرشع بك الدم. حقيقة وأنت في اليقظة. أنا في اليقظة وقت لي البارح. نعم أنا نفهم غير وتحس. أول شيء اللي عندك ماشي شيطان عادي، شيطان مارد وقريب من الزعيم ديالو، وخاد القوة من خلال كثرة الذبح والدم، ولهذا هو يعشق الدم. وكنت تعرف من أقداح وكؤوس الدماء وانت كتشربيها، فبعد ما عملنا مع جلسة التعذيب وكنتهي من التعذيب كتشعر كأن الدم تاعك يحقق وعظامك فيها الألم لأنه ما كيتعذبش بسهولة. فذلك العذاب ولو أنه كيتخبع وكتفيقي انت يبقى العذاب عليك انت لانه عنده قوه كثيره. نعم نحس بشكل قوي. ثم هو اعترف على انه فوق، سمع مزيان باش نتذكر شنو كاين، واخذ القوه بالدم من الجده او من السلاله ديالك اللي كانوا كيذبحوا، ثم منك انت، ثم انه كما قال هو هو قريب من السيد تاعو الشيطان الكبير ويعطيه الدم الإبل يشربها. اعترف بها وأنت حقيقة في المنام كتشوفي كؤوس الدماء وكتشربها. طيب حتى هنا قد يقول قائل كلام فيه حق وفيه باطل، لكن احنا شلنا بعيننا القوة ديالو والمكر ديالو، الدرس انه باش يتعذب بشكل صعيب ويستهزئ من الله ويستخف بالقران. لكن هو مش شتا شي وقع له في التعذيب خاصك يولي صافي ميت، الدرس انه كيضرب راسك معقد باش الله يختفي يعني يقوي صراحه. المساله الاخرى اللي هي مهمه جدا هي خلقت اليوم كتاكد انه ساحر ولو علاقه بالدم، هو أن في قضية رش عليك الدم. من أين أتى؟ منه، يعني هو في داخل البدن ولكن أصبح يستعينه، إما هو خارج البدن يرش عليك الدم أو له من يساعده فيأتي فيرش عليك الدم وهو داخل البدن، لأن له قدرة يخرج ويرجع. له قدرة أنه يخرج ويرجع بسرعة جدا فائقة، مفهوم؟ بسرعة فائقة. نعطيك مثلا في اليوم في الصباح أنا أعطيك مثلاً بعض الجن والشياطين عندهم قوة كبيرة. اليوم في الصباح أخت ابتليت بجن أو شيطان سكنها في الحمام وعمرها 7 شهور، 7 شهور. ثم لما كان عمرها 7 سنوات تتفاجأ على أنها غرقت في البحر وساعة وهي تتنفس تحت الماء. فهمتي؟ تتنفس تحت الماء. فأنا قلت له كيف؟ قال لي أنا سكنتها في الحمام، أنا غواص وأنا جعلتها تتنفس تحت الماء. علاش حكيت له القصة؟ قال لي وأنا حينما يعني بقت ساعة وتروح معتقها أنا تجسدت في هيئة رجل وأخذتها وسحبتها إلى اليابسة. لهم القدرة على هذا، هذا أمر سهل جدا بالنسبة للجن والشياطين خاصة اللي عندهم قوة. وبعض المرات أنا نغيب كون هنايا لو كور تاعي. نعم دابا الامور واضحه. دابا هذا اللي فيك هذا يقدروا؟ نعم. كيفاش قلتي؟ زعما يقدروا يدوني ويدوا عقلي ويدوا فين يدوا؟ وانا قاعده عندهم السما يكون حينما يكون هو قوي. اسمع يقول حينما يكون هو قوي جدا يجعلك تعيش في عالمه هو حتى انك ربما تري اشياء لها علاقه بالعالم الاخر فتصبح انت عرضا من لكبار الصحاره والباحثين عن الكنوز والدفائن وكذا وكذا، تصبح علامتك انت عندك علامه مميزه عندهم، اذا راك خبير في السحر يعرف ان عندك السحر، يريد ان يمتلكك باي وسيله، لان مثلا داك اللي عندك قوي حنا كنحاربوا لان باغي الحق يحارب الباطل، اما صاحب الباطل يرى ان هذا عظيم في الباطل فيخدم مصالحه. مثلا يقول لي واحد انت كتعذبني وما عرفتش قيمتي عند القوم، لو كنت تعرف قيمتي ما ديرش لي هذا الشيء، ما تهلا فيا. لان لو كنت مثلا انا دجال اريد في استخراج كنز او ياتيني بذهب او فضه فعلا ممكن، لانه له قدره. نعم له القدرة على هذا، ولكن لما أنا أدفعه بالحق هو ما بغيش الحق فأصبح له عدو، فهمتي ولا لا؟ فأنا أريد أن أجره إلى دين الله، هو يقول لي لا إذا أردت الدنيا تعالى إلي، وهنا ما غنتفاهموش، فهمت؟ أما إذا كان واحد بين أو مريض وباغي شيء آخر سوف يعظمه، يخليه فكنتي ويقول له غير لبيك غير قول سيدي لن نذبح ليك، يقول له نعطيك، ولكن لما يذبح لي هذا له القدرة أن يدله على كنز، له القدرة أن يدله على كذا، له القدرة أن يجعله وجهه في الدنيا، لأن قريب من الشيطان. هذه هي المنظومة الماسونية. خاطر أنا قالوا لي تركي كل شيء الدين وعطوك اللي بغيت، هذا هو الكلام صح. دابا أنت كتكلمي معايا، البعض يظن هذا خرافة، لكن أنا عشت حياتي، أنا عارف واش علاش كيقتل، فهمت ولا لا؟ يعني قوي في قوله، والدلالة حتى قال لك الأنعام في الجبال وكذا ويرى كذا، مفهوم؟ وعابش الأمور التي عانيت فيها يعني عبر كل هذه السنوات، يعني اختاروا كبير جدا وتقوى بكثرة الذبح والذنب الشيطان إبن كيقول وكذا، فهذه كلها تعطي قوة والكلاب، حتى لدرجة أنه الآن هو أصبح أعلمه السحر من أجل أنه يقوي نفسه بنفسه، كنا نلقيه ونعذبه وهو يتلعث يعطي طلاسم، يتكلم برموز شيطانية كفرية، يقول لي أقوي نفسي، يعني حينها كأنه يريد أن يصد نور القرآن بكلمة الشيطان فما استطاع، ثم قال قد أتوا ليساعدوني فما استطاعوا الدخول. اسمح لي صعيب باش يدخل هذا الشيء في فرق. لا أنا بالنسبة لي عادي، يعني أنا أرى كثيرا، أشكتك حالتك من حالتك مميزة، بحالتك أختي شخصة كثر الجلسات كنتكلم معك بلا امانه وفقي تكون قويه كيف كندير معك، لان يا غالب يا مغلوب، يا غالب يا مغلوب، له قدره يعمل لك انتحار، له قدره يخيبك وياخذك الى يهودي يزني بك، له قدره يفعلك نفسيا يحطمك، الامور ما تطيحش على البال ياخذك يعملها، لانه هو بالنسبه لك انت بالنسبه لي اشيء، هو قادر على ما هو اقوى. بعيد نتكلموا، ما كنتكلموش على الحاله اللي السيده كتضبط نفسها وتقرا القران، انت حاله اخرى، نتكلموا بصراحه، يعني انت قادر، خوك شحال مره يعني يعتقك من الاوتيل غير لك من السطح، هذه راه اسهل ما يكون، راه غير لطف الله، كاين مساله قضاء وقدر، والاجال ما كاين الحمد لله فيه فسحه، يعني حتى هو كيمشي في القضاء، ما يمكنش يجيب شي حاجه من نفسه، حتى هذا راه قدر، ولكن نحن نرد ندفع القدر بقدر، نفر من قدر الله الى قدر الله، يعني حتى الشفاء قدر، نحن نسعى في القدر باش نفهموا بعض الناس. فلهذا انت دابا مسلم يديك، انت خاصك اللي يعاونك، انت مفرغ، خاص دابا الله المستعان، خاص القوه الوقت، يعني باش ينتهي هذا العدو خاصو يخرج، او على الاقل يسمح مسالم، وباش يدي مسالم شي حد فهمني. لا ما فاهمك، لا ماشي، بالعكس نقولك حاجة، شتي مع الجلسات تبان أسرار، شتي دابا شتي بحكم انت دابا، لأنه اللي عندك مليء بالأسرار، لأنه تخيلي معايا عمره وقوته وطاقته وكلها مع عالم آخر ديال الجن والصحة والشياطين. نعم، إذا هو عنده أسرار عظيم جدا، سواء في عالم الشياطين او عالمك انت. ويشرب الدماء تاع موسى. البعض يقول لك كيفاش انتم عرفتوا ان هذا الشيء؟ رانا نعيش على ارض الواقع حقيقة يجعلنا نقربوا من اليقين اللي العرض اللي كتعيشي بها واللي كتحسي بها. المهم. خاطر عمري ما لقيت شي واحد فهمني، فسرت. والدلالة الأخرى أنه المجرم الخبيث حبب لك الذبح في هذا الوقت، علاش؟ لان هذا النوع باش يسيطر على العقل سهل جدا، السهل ما يكون، لا اسمع ومسألة أخرى ما تقدرش تعرف حيت الشيطان ماذا صنع على عالم الإسلام بالوسوسة صح وسوسة مش الوسوسة يصرفك عليك تطلقك أنت تطلقك أصلا بالوسوسة يجعل زوجك يكرهك مرض الأم دي الزوج كرهك عائلة الزوج كرهك فداك يعزلك بشوية بشوية أنا معزول أصلا من صغر هكذا لأن أصلا أصلا أنت مأذية من الصغر بالذبح ديال جدة فهمت؟ نحلم بها بزاف بالذبح ديال جدة فاختارك أنت أنك تكوني الخليفة ديال جدة باش تسيري لأنهم عندهم واحد التركيبة مثلا واحد الفئة نخبة ديال الجن كانت ترضيهم الجدة ويعمرون البيت فاختاروا من ينوب عن الجدة هم حطوا الرمح لك أنت لخاطر أنا عايشة في فرنسا وبعد من نشوف المنام راني مانيش في داري اللي راني في البراكة راني في الحوش نعم باش انت تكوني الخليفة ديال الجدة فلما بدوك يمهدوا الطريق وقعتي في الفخ ونشوف الدم ونشوف نعم وقعتي في الفخ تذبحتي فلما وقعتي مرة واحدة استأنسوا بالذبح ديالك فهمتي ولا لا استأنسوا بالذبح ديالك فأصبح يراك انت يعني ما يمكنش تخلي علينا وإذا بغيتي المقابل شوف العقل ديال الشياطين نعطيك الدنيا نعطيك فقط بغينا حنا غير ديك الذبح نرى قطرات الدم مع أن أي واحد يفكر يقول لك وعنده كل شيء بغى ذاك الدم لا هو يعشقه قالوها لي أنا قبل ما نتزوج داوني للذهب داوني في فرنسا داوني في شي بلاصة قلتها لولد أختي مي ما بغيتش دخل لب غوني باش نترك الدين نعم وربي يصطني نعم لأن الشياطين الغاية عندهم في هذا الشيء كامل داوني كاع الصندوق ذب فين بلاصة في فرنسا في واحد المكان احنا ولقيتيه لقيتيه ذب لقيتيه وحدي لا ما ديتهاش علاش ما بغيتش ما بغيت نروح نتاكد فين لقيتيه واش الذهب حقا وجدتيه لقيتها طيب هذه واحد النقطة مهمة انه له القدرة على ان يدلك على الماس في مجوهرات وين انايا في كولومي طيب كولومي في فرنسا في غابة وتخيل الذهب في غابة من يعرفه من يعلم؟ قول لي ما تروحي تما واحد روحي غير واحد ورحتي وجدتي حقيقة باش حتى تبينوا للناس ان النوع اللي عندك ليس نوع سهل انا عشت مع ناس وجدوا الياقوت الالماس الذهب كانت الاخت كنقرا عليها كتحل الحقيبة وتخرج لي الاورو مع انها غير في المغرب انا مأمنة باسكو شفت شي صورة امور كثيرة عشتها مع الناس هذه الامور توجد سكين طويل وامام ملايين قول له فقط روحي ذبحي لي وهادشي كله خودي. صح انا حتى واحد ما مأمنني الا ولد اختي. لا هاد الامور يكفر بها الجاهل في هذا العالم، ماشي نقول جاهل ولكن في هذا العالم. المتدين يفهم. ها؟ المتدين يفهم. حتى المتدين ما كاين اللي ما كيفهمش، كاين اللي كيرد هاد الامور يقول لك غيب وكذا، لكن حنا كنتكلموا على الحقيقة نعيشوا مع الناس. الحقيقة هي حقيقة موجودة، يعرفها الباحث المتمرس مع الناس. فهمتي ولا لا؟ دابا حتى في الحوش تاعنا راني نحلم بالذهب تما. ولهذا سبحان الله قمت انت اول مره تحكي لي هذا الامر فقلت قبل انت قلب عكس الصحابه انت اكثر من الزهري شتيتي اكثر من الزهري بمليون مره الزهري عنده علامه يقدر يذبحو يقدر يقربو يجرحو يخدمو انت اصلا عشت مع ناس اكثر منك كاين اللي عندها جن بحالك بالفعل يذهبون به الى القصور والى اماكن عظيمه ويستخرجون ملايين وملايير حقيقة. قلت له لا ما تقلعش خاطر فيك. ثم انا الشيخ بلا ما تقول لي ثم انا. نعم. عرفت المكان وكلمتهم. زعما قالت لي انا ثاني في المنام نشوف. طيب انا بغيت نسول غير راسي. انا علاش دابا كنتحارب مع الجن والشياطين سنين تلاقيت مع الماسونيين مع المرضى ما عمر شي واحد وقف عليا في المنام. بغيت غير يوقف عليا نشوفوا كيفاش داير. ابدا ولا مره في حياتي. الا الذهب. لا جنية ولا جن والله يجن. بغيت غير نشوف كيفاش دايرين انا يجي عليك الصوره اللي كيديروا يجي يشوفوا كيفاش ما ابدا لا كبار والحمد لله ما عمر ابدا جا نشوف الحمد لله الحمد لله الله ربي يعافيك الحمد لله الله ربي يعافيك طيب انا مره والله يشتم ربادي من الخرافات يقول لي واحد انت تريد تاذيني انا مستعد نجيبك فيراري فسبحان الله قلت خليها انا قلت لا يعني علامه مسؤول كبير لما نذكره مسؤول كبير جدا كان مار فكيخلي هذاك المسؤول يهز ديك الدرية اللي مريضة ويجيبها عندي للمركز والناس يشوفوا الطوموبيل المسؤول السائق ديالو كيف السائق ديالو كي هذه دليل على انني قادر كتخرج الدرية عندي كتوجد نفسها في مدينة أخرى قال لي أنا دليل على انني قادر مرة أخرى كتقاسف ندير والله على ما أقول شيء مرة أخرى يعني أفخم فندق في الدار البيضاء ما يمكنش تدخلوا إلا بالحجز هذه اسمح لي كانت صرا لي بكري قبل ما نزوج سبحان الله نكون في مونت لا جولي نصدق في غوان أنا ما ماشي في آه نعم تيردوني شي ناس نعم في الفندق يعني ما يمكن إلا بالحجز فإذا ذاك تقول لي أنا في وعي ولا وعي كيرحبوا بيا كأنهم كيعرفوني اسمي موجود عندهم حتى كندخل في الغرفة وكنلقى ليا ثم كنستيقظ كنقول شكون جاب بيها وكنخرج كنرجع للبيت قال لي أنا قادر من وجعك في موضعك في أعلى الغرفة فقط طيعيني وتجد المال وتجد الذهب وقيت معها في حرب حتى استخرجنا السحر كان موجود في مكان معين حرب عظيمة جدا هذه الأمور أنا عايشها نيران تكرار يعني أنت شي كتعيش في حقيقة ماشي وهم ولا خيال وهم وخيال ها؟ أكيد غزية لأنني نحس أكيد أنت يا بحري ماشي غشكر لك أنت لا تخدي في علاج حقيقي يلا كتعذبه وكيتعذب حتى كيقول لك صافي بركة وهذه يعني لا تخدي في علاج حقيقي لأن عنده واحد القوة لدرجة أنك تقع البقرة ويقول لك ربك فينا ويلا وريني يعني هذا النوع اللي يخصه تعذيب خاص فهمت يقول لك من اللي يشوف التعذيب خاص يوم عن يوم عن يوم بالتعذيب لأنه يؤمن بالقوة لأن رباه إبليس على القوة يدوني المقابر تاعهم يدوني الموند تاعهم وأنا عييت أنا في الموند تاعهم بزاف على الموند تاعنا إيه عالم آخر مختلف تماما نعم شو كتشوف العالم ديالنا مثلا نشوف غير الحوايج غير مشي مشي مشي كندخل الكنائس كتلقى اليهود القبور والدم والفجار وكاين شي جماعه نشوفها من بعيد متدينة ولكن نشوف بزاف الفجار كاين الكنيسه تاعهم وكاين حيوانات تاعهم كبيرين كيف حيوانات يعني حيوانات يخوف يخوفوا كبار جدا يخوف من نشوفهم انا ما نتمكنش في روحي ماشي خاف ما نتمكنش ماشي خاف صاي كي شغل انيمو فهمت كي شغل انيمو صاي يعني راني ليهم راني ماشيه معاهم صاي عضمه تاعي والدم تاعي كيجري معاهم شي غير الحاله اللي استغربت منها لما تكون تقي فيها ولا هكا بخور يهود شمها لهم ياهم بخور سبحان الله بخور بخور هذا ساحر خاطر البخور في الرقية من الجسد دل على انه ساحر خاطر ان من المرض هو دائما اي نعم ساحر هو يقوي جسده يقوي الجسد المرض هو يرقيني من يرقيني نشوف هاد الحوايج نعم هو دابا كيعمل لك البخور كيحرك كلمات ديال السحر اثناء الرقية والان ولا كيجيب دم اثناء غروب الشمس ونشوفهم ساكنين الدم حقيقي ماشي في منام يرش امام عند غروب الشمس ونشوفهم ساكنين في الجبال ونشوفهم الزقار والغوات والعياط دود عايشين واحد العيشه الجسم تاعهم شكل انه دود يتحرك مره دم مره عظومه مره دود مره حيوان فوعه اي واضح مره تراب نبدأ إن شاء الله تعالى دينك على وجهك يا رب بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا واهد بنا واهد على ايدينا ان زوجنا نسال الله تعالى ان ينصرنا على القوم الظالمين وعلى السحره من الجن والشياطين